عن الأمجاد والبطولات العربية التي قامت المرأة فيها بدورها التاريخي نقدم هذا البرنامج. نساء عربيات. نساء عربيات، برنامج يكتبه جمال بدران، إخراج ملك نجيب. الخنساء. قبل بزوغ نور الإسلام بأربعين عاما كان مولدها، وعلى أطراف المدينة كانت تسكن قبيلة بني سليم، حيث نشأت تماضر بنت عمرو الشريد الشهيرة بالخنساء، أشعر شاعرات العرب على السواء. فإن كانت تلك المرأة قد استثنيت من التقاليد السائدة وقت ذاك، إذ اعتلت أعلى مقام وتصدرت أرقى مجالس الكلام، فما ذلك إلا لأنها تربت على حرية الرأي والاعتداد بها. ومع ذلك غلبت عليها مسحة الحزن لما رزئت به في فقد أخويها، فصارت محزنة العرب ومحمستهم في الوقت نفسه، إلى أن فاض نور الدعوة المحمدية على القبائل كلها. يا خنساء. خنساء. نعم يا أخي. اجلسي لأحدثك في أمر هام. ما هو يا معاوية؟ لقد جاء إلي من يخطبك. من هو؟ إياك أن تقول لي هو دريد بن الصمة. هو بالفعل، لماذا لا يكون؟ ألا تعرفين أنه صديقي؟ لقد طلبني من أبي وأخبرني قبلك بذلك. وماذا قلت له؟ قلت: أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح، ومتزوجة شيخ بني جشم هامة اليوم أو غد؟ إنني قلت له ذلك أمام دريد نفسه فارس هوازن، فكيف يلجأ إليك ثانية؟ أختاه، قد عرفت الذي بيني وبين دريد بن الصمة، وأنه خطبك إلي، فأحب أن تشفعيني وتتزوجيه. ما وجدت شيئا ترضي به صديقك غيري؟ إني أحب أن تفعلي. أخي، أنظرني حتى أشاور نفسي وأرسله إلي. أرادت الخنساء بشخصيتها الاستقلالية أن تعرف دريدا عن قرب، أو كما يقولون تعجم عوده وتسبر غوره، ضاربة بكل المديح فيه عرض الحائط. وعندما أرسله أخوها إليها أمرت له بوسادة ليجلس عليها، ثم أخذت تحدثه وتسأله: كيف عرفتني حتى تلح في خطبتي؟ رأيتك خلسة تخضبين ناقتك، فصبرت حتى فرغت من مهمتك. اشرب هذا اللبن. أشكرك. وماذا بعد أن رأيتني أفرغ من مهمة ناقتي؟ رأيتك تكشفين عن ذراعيك وساقيك لتغتسلي. هكذا وظللت واقفا؟ نعم، تسمرت قدماي. مسكين، أظن أن بإمكان قدميك أن تتحرك إلى الخارج. علام أنصرف. سيأتيك رأيي مع أخي. ماذا رأيت يا أخي؟ رأيت أن تقول له يا أخي هذا القول. إنك شيخ كبير قد ضعف بصرك وذهب ظفرك وكبرت سنك وولى شبابك، فلا حاجة لنا بك. إنك بهذا تصغرين من شأني ولا تجعلين لي ولا لأبيك عليك أمرا. أتخطبني هبلت على دريد وقد طردت سيد آل بدر؟ معاذ الله، يقرنني حبركي يقال أبوه من جشم بن بكري، ولو أمسيت في جشم هديا إذن أمسيت في دنس وفقر. وفي سوق عكاظ حيث كان أبوها يصطحبها هي وأخويها تنشد أبياتا من أشعارها، فتأخذ بالألباب وتمتلك ناصية البيان. وعندما سمعت من يقول لها لئن مدحت أخاك فقد هجوت أباك، ارتجلت متحدية بهذه الأبيات: جار أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الفخر، حتى إذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر، وعلى هتاف الناس أيهما؟ قال المجيب: هناك لا أدري. برزت صحيفة وجه والده ومضى على غلوائه يجري، أولى فأولى أن يساويه لولا جلال السن والكبر. وهما كأنهما وقد برزا صقران قد حط إلى وكري. الله الله الله الله الله الله، اذهبي فأنت أشعر من كل ذات ثديين. هذا شرف لك أن تفخري به يا أختاه من النابغة. يا صخر، إن شاعرنا النابغة يطيب خاطري. لا واللاتي، ولولا أن الأعشى هذا الشاعر الأعمى أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم، فإنك أشعر الإنس والجن. والله لا أنا أشعر منك ومنها. يا ابن أخي يا ابن ثابت، ليس الأمر كما ظننت. أنت لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. يا خناس خاطبيه يا خناس. ما أجود بيت في قصيدتك هذه التي عرضت آنفا؟ قولي فيها: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دمع. ضعفت افتخارك في ثمانية مواضع في بيتك هذا. وكيف؟ قلت: لنا الجفنات، والجفنات ما دون العشر، ولو قلت الجفان لكان أكثر. وماذا أيضا؟ وقلت الغر، والغرة بياض في الجبهة، ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا. وماذا أيضا؟ وقلت يلمعن، واللمعان شيء يأتي بعد شيء، ولو قلت يشرقنا لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان. صدقتي. وماذا أيضا؟ وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أفضل، كما قلت أسياف، والأسياف ما دون العشر، ولو قلت سيوف لكان أكثر. كفاك يا خنساء، كفاك نقدا لابن ثابت. لا لا لا، دعها، فإنني أستمتع بهذا الذوق الذكي. ماذا أيضا؟ قلت يقطرنا، مع أنك لو قلت يسلنا لكان أكثر، كذلك لو قلت دماء بدلا من دما لكان أكثر، أليس كذلك؟ لماذا لا تجيب يا ابن أخي؟ لا أدري، ولكنني لا أحب أن أكابر. هل يعجبك حال أختنا الخنساء يا صخر؟ هكذا حظها في الزواج، ليرعاها الله. لكن كان بإمكانها أن تختار اختيارا حسنا. لا ذنب لها في ذلك، مات رواحة السلمي بعد أن تزوجها. فهل تختار الثاني على شاكلته؟ أحمد بن مالك الشريدي مثل رواحة؟ نعم، أنا أدرى به منك، إنه مسرف لا يقر في يده قليل ولا كثير. لكنه ليس سكيرا، بل هو صاحب قداح أيضا، ولن تعمر معه طويلا. لماذا؟ أسيلحق بقبر سلفه؟ بل لن تطيق معه صبرا. ففيما اختارته إذن؟ إنها لو قضت لنصيحتي لزوجتها من عبد الله بن عبد العزة. والله إنه لمحارب شديد البأس، وفارس لا يشق له غبار. إنني مدخره معي ليحارب. هل حزمت أمرك لغزو بني مرة؟ هذا أمر لا رجعة فيه، ولتتزوج الخنساء بنكرة من هذه النكرات. على أي حال، إن أختنا مشهود لها بالعقل الراجح، فهي إن اختارت أحمد بن مالك الشريدي فلا بد أنها رأت فيه خلة قوية خفيت علينا. دعها دعها وشأنها. لقد نصحت وحذرت، ولكم الرأي. أين هاشم بن حرملة المري؟ أين فارسكم المغوار يا بني مرة؟ جئت بلا صخر يا معاوية؟ ألهذا الحد تستهين بنا؟ أنا وحدي، أنا وفرساني، أنا حامي بني سليم وبني ذبيان. خذ هذه إذن أيها الحامي المغرور. ضربة بضربة، خذ يا ابن عمرو. وقع معاوية، مات معاوية. ألا لا أرى في الناس مثل معاوية، إذا طرقت إحدى الليالي بداهية، بداهية يصغى الكلاب حسيسها، وتخرج من سر النجي علانية. ألا لا أراك الفارس الورد فارسا، إذا ما علته جرأة وعلانية، فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي عليك بحزن، ما دعا الله داعي. كفاك بكاء ونحيبا يا أختاه، إنك أقسمت ألا تكفي عنهما، وإني أقسم لك ألا يهنأ لي عيش إلا إن أخذت بثأره أضعاف أضعاف. أيكما قتل أخي معاوية؟ ما لكما لا تجيبان؟ أقول أيكما قتل أخي معاوية؟ أشار هاشم بن حرملة إلى أخيه الجريح في كتفه وسأله لماذا لا يجيب سؤال صخر، فاضطر الجريح أن يعترف بقوله. وقفت له فطعنني هذه الطعنة في عضدي، وشد أخي عليه فقتله، فأينا قتلت أدركت ثأرك، إلا أن لم نسلب أخاك. فماذا فعلت فرسه الشماء؟ ها هي تلك، خذها. فلما كان العام المقبل غزاهم وهو على فرسه الشماء. إني أخاف أن يعرفوني ويعرفوا غرة الشماء فيتأهبوا، سأحمم غرتها وأقترب من الحي على حذر. لم يشعر أهل الحي ببني مرة إلا والخيل تدوسهم، فاقتتلوه، وقتل صخر دريدا، وأصاب بني مرة، وعاد ينشد: قتلت الخالدين به وبشرا وعمرا يوم حورة وابن بشري، ومرة قد صبحناها المنايا فروينا الأسنة غير فخري، ولكننا نريد هلاك قوم فنقتلهم ونشريهم بكسري. أخذت بثأر أخيك يا صخر وأرحته في قبره. لن يغمض لي جفن إلا إذا أفنيت بني مرة عن آخرهم. ليت لي من الأبناء رجالا يبادلونك غزوهم. هيا أسرعي وأكثري من الولدان الأشداء يا أختاه. فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي. كيف يا خنساء وزوجك زين الرجال؟ هو أخرق اليد لا يفيق من الخمر. أما اخترتيه يا أختاه؟ نعم، لكنني ما كنت أتوقع أن يضيع كل ما ملكه على مشربه. كم يكفيك يا أختاه لتنفقي على داركما؟ لا لا يا صخر، وما ذنبك في سرفي؟ نقتسم ما في داري يا أختاه سويا. بالله يا أخي لا تزد همومي بإشعاري بذنب ما اخترته. لا عليك يا أختاه، لا عليك، تعالي معي لتحملي نصيبك، ولأتوجه بعدئذ إلى مقاتلة بني مرة. عندما أراد صخر أن يغزو بني مرة في عقر دارهم حورة، تصدى له ولمن معه بنو أسد، فأصاب منهم غنائم وسبيا، وعلى الصراخ منهم فتلاحقوا في ذات الأثل، ودارت رحى حرب لا هوادة فيها، فطعن أبو ثور صخرا في جنبه حتى نفذ الرمح إلى جوفه، لكنه تحامل وواصل القتال حتى تكاتف عليه اثنان من شجعان بني مرة وأجهزا عليه. وعندما بلغ خبره أخته الخنساء انطلقت تنوح وتذرف الدموع حزنا على صخر. عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى؟ ألا تبكيان الجريء الجميلة؟ ألا تبكيان الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا؟ إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. ولم تتوقف عن النواح والعويل يوما إلى أن أشرق نور الإسلام. وهنا تراها أم المؤمنين السيدة عائشة بهذه الحال، اتخذت من الشعر صدارا، وحين قبحت لها رضي الله عنها هذا الصدار، وأنها ما لبست هذا حتى حين قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم سألتها ما حكاية ذلك الصدار فأجابت: زوجني أبي رجلا وكان سيدا معطاء، فذهب ماله فقال لي: إلى من يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر. فأتيناه فقسم ماله شطرين فأعطانا خيرهما، فجعل زوجي أيضا يعطي ويحمل حتى نفد ماله، فقال: إلى من؟ قلت: إلى أخي صخر. فأتينا فقسم ماله شطرين فأعطانا خيرهما. ألم تعترض امرأته على ذلك؟ قالت: ما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها أفضل النصفين؟ فأنشد يقول: والله لا أمنحها شرارها، ولو هلكت مزقت خمارها وجعلت من شعر صدارها. هذا هو الذي دعاني إلى أن لبست هذا حين هلك. لكن السيدة عائشة ذكرتها بأن أخويها ماتا وهما على الكفر، وهي التي أسلمت عن تفكر واقتناع، ومن ثم فلا محل للبكاء عليهما. بالأمس كنت أبكي لصخر من القتل، واليوم فأنا أبكي له من النار، فهل أطمع في رحمة العزيز الغفار؟ وكأن المقادير أرادت لها أن تكفر عن حزنها الكئيب بإنجابها 4 أبناء من زوجها الرابع مرداس بن أبي عامر، ومات الزوج تاركا لها أولئك الفرسان 4 حزن وعمر وعباس وسراقة، فضلا عن ابنها أبي شجرة من زوجها 3، وهم جميعا ممن كان لهم شأن في ضروب الشجاعة وساحات الوغى، مما جعلها تفاخر شهيرات نساء العرب بهم وبأخويها. من طريف الأمور التي جعلتني أتوقف عن البكاء وإنشاد الأحزان، فضلا عن العبرة التي زودتني بها أم المؤمنين عائشة، هو أنني خرجت ذات مرة فإذا امرأة تنوح، فظننت أن بها مثل ما بي، فأخذت أساعدها في البكاء حتى انتهى بكاؤها، فسألتها على أي شيء تنوحين، فقالت على جرو كلب هلك لي. كانت إجابتها تلك صفعة عنيفة أفاقتني وصارت مفتاح الفرج، ورجعت به إلى نفسي وجمعت تفكيري وقلت لا بكيت بعد بكائي على جروها أبدا، وصرت أفاخر ولا أبكي. يا أهل سوق عكار، يا أهل الوعي وأرباب الشعر، ألا فلتعلموا جميعا أن ابني يزيد رزئت فيه ولم يعد لي من حول ولا قوة، إنني أعظم من الخنساء مصيبة. كلا يا هند بنت عتبة، إنك إن كنت فوجعت في ابن واحد فإنني مصابة في أخوين من خيرة رجال قبائل العرب جميعها. أبكي أبي عمرا بعين غزيرة قليل إذا نام العيون هجودها، وصنوي لا أنسى معاوية الذي له من سرات الحرتين وفودها، وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا غدا بسهلبة الآطال قرم يقودها. رجل من بني أمية يزن فقده 10 من رجال قبائل العرب، ألا يا لهف نفسي بعد عيش لنا بندى المختم والمضيق، وإذ يتحاكم السادات طرا إلى أبياتنا وذو الحقوق، وإذ فينا فوارس كل هيجة إذا فزعوا وفتيان الخروق. وكما كانت الغلبة في الحوار للخنساء على هند في سوق عكاظ، حققت نصرا على سلمى الكنانية التي كالت الاتهامات لبني سليم قبيلة الخنساء، وتحط من شأنهم مدعية أنهم اقترفوا كل ما يخالف تعاليم الإسلام في قتالهم لبني جذيمة يوم الغميصاء عند أطراف مكة. وكائن ترى يوم الغميصاء من فتى أصيب ولم يجرح وقد كان جارحا. اسمعي الحقيقة مني يا سلمى. أي حقيقة تعنين؟ حقيقة أن خالد بن الوليد لم يكن معه يوم الغميصاء إلا رجال بني سليم. وماذا في ذلك؟ قائد كريم واعتمد على فرسان كرام. كريم وكرام يعملون القتل والتقتيل في قومه الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا افتراء على رجل وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره. ينصره الله على كل من بقي على كفره وشركه بالله وكل من ارتد عن دين الله. أما بنو جذيمة ما ذنبهم؟ دعي عنك تقوال الضلال يا أختاه، فلا ذنب لهم ولا إثم علينا، إنها فرية ليس إلا. أيك فرية تعنينها يا فطساء الأنف؟ لقد كان قومي يصلون يوم قتالكم. هذا افتراء على سيف الله المسلول وعلى قوم الأبرياء. ألم ينادي خالد في السحر من كان معه أسير فليقتله؟ فامتنع المهاجرون والأنصار عن طاعته، أما قومك فأجهزوا على كل أسراهم. كان أولئك الأسرى من الصابئة، فحينما طلب منهم خالد بأن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، فحق عليهم القتل، ولم يستطع أحد من قومك يا سلمى أن يصمد أمام رجالنا. أو تفاخرين بشدة قومك وغلظة قلوبهم؟ أقاموا على أقضادنا يقسمونها، وقد نهلت فينا الرماح وعلت، فوالله لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خيول فشلت. وما ضرهم أن لا يعينوا كتيبة كرجل جراد أرسلت فاشمعلت. قالوا دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولت؟ وما ذنبنا في عامر لا أبا لهم؟ لأن سفهت أحلامهم ثم ضلت. إن غلمانكم من بني مساحق هم الذين ارتجزوا حين سمعوا بخالد، فقد كنتم تستعدون للقتال لا للصلاة، فحق عليكم القتال. انتصر المسلمون في القادسية، وعلت راية الإسلام خفاقة شامخة، واستشهد أبناء سيدتنا العربية الخنساء. لم تنهار، لم تتخاذل أو تتهاوى، وإنما ترحمت عليهم وتمتمت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني معهم في مستقر رحمته. رحمك الله يا أوفى الأخوات ويا أثبت الإيمان بين الأمهات. دوما يتجدد اللقاء مع نساء عربيات. الخنساء الهندسة الإذاعية محسن عبده. مع تحيات جمال بدران وملك نجيب.